أو على جنب. رواه الجماعة إلى النسائي. وزاد مسلم إن شاء مجبية، مجبية يعني على الجنب، وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد يعني في القبول. وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني صماما واحدا، يعني أتوا حرثكم أن شئتم، يعني الهيئة مأذون بها على أي كيفية، وإنما يكون في صمام واحد الذي هو الفرج. رواه أحمد والترمذي. وقال حديث حسن. وعنها رضي الله عنها أيضا قالت: لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهم، وكان المهاجرون يجبون، وكانت الأنصار لا تجبي، فأراد رجل امرأته من المهاجرين على ذلك فأبت عليه حتى تسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال فأتته فاستحيت أن تسأله، فسألته أم سلمة فنزلت: نساؤكم حرث لكم. كان المهاجرون يعني من غير الأنصار كانوا يأتون نساءهم على هيئات كثيرة، بينما الأنصار كانوا يقتصرون على طريقة واحدة، فلما تزوج المهاجر على أنصارية وقرب منها على غير المعتاد استنكر ذلك حتى تسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن أيضا استحيت فسألته أم سلمة زوجه، أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي التي قامت بالسؤال، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وقال لا إلا في صمام واحد، يعني في موقع الحرث وموقع ابتغاء ما كتب الله وهو الولد. رواه أحمد. ولي أبي داود هذا المعنى من رواية ابن عباس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء عمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله هلكت، قال: وما الذي أهلكك؟ قال: حولت رحلي البارحة، فلم يرد عليه بشيء. حولت رحلي يعني أنه أتاها مدبرة، أتاها مدبرة لكنها في موضع واحد. قال: فأوحى الله إلى رسوله هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم من أجلكم. قال: أقبل وأدبر، معنى أنه لا حرج عليك ما دام أنه في محل الحرث. ولهذا قال: واتقوا الدبر والحيضة، يعني أثناء الحيض، لأن الآية: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فأمر الله عز وجل هو من القبول وليس من الدبر. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: استحيوا فإن الله لا يستحي من الحق، لا يحل ما أتاك النساء في حشوشهن. هذا كما دلت عليه الأحاديث السابقة من حرمة أن يأتي الرجل أهله من الدبر، ولهذا قال حشوش، والحش كما هو معلوم محل قضاء الحاجة، الحش هو محل قضاء الحاجة، وقد يعبر عنه بالخارج أيضا. ولهذا قال: ما أتاك النساء في حشوشهن. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. حديث: لا يسأل الرجل فيما يضرب زوجته وأهله. نعم، هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه القوامة للرجل وله حق التأديب، ولكن لا شك أنه يؤدب في يتحرى الأمر ويحرم الظلم. أما إذا رأى حاجة إلى التأديب ولا بالضرب فإن ذلك جائز، ولكن يكون ضربا غير مبرح. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الذين يضربون النساء قال: أولئك ليسوا بخياركم، فإن الرجل لا يلجأ إلى مثل هذا إلا في حالات نادرة جدا، لأن الضرب والتعنيف ينغص كثيرا على الحياة الزوجية ولو استمرت، لأن إحساس الزوجين باحترام أحدهما الآخر، وسوف يأتي معنا في الأبواب القادمة وخاصة الباب القادم في بعد هذا سيكون عن حسن العشرة. وأورد الشيخ في أحاديث طوالا ومجموعة جيدة في هذا الباب. فينبغي أن يعرف الناس أن الحياة الزوجية حقيقة لا تقوم إلا على الاحترام المتبادل. أما التسلط والتعنيف والنظر إلى الانتقاص النساء فإن هذا يجعل الحياة غير طبيعية، ويجعل كان القضية نوع من استعباد أو نوع من الهيمنة التي لا تؤدي إلى روح المودة والرحمة والسكينة والسكن الذي أشرت إليه الآية لتسكنوا إليها. لسه لا يحس بالطمأنينة والراحة وأنه قد خلف همومه التي استجلبها من خارج البيت يخلفها خلف ظهره حينما يدخل إلى أهله. أما إذا كان دخل بيته وهو قد عقد العزم على إثارة مشكلات وعلى عدم محاولة أن يجعل من بيته بيت هدوء وأدب، وذلك لا يكون إلا حينما يكون الزوج مستعدا لمثل هذا. وغالبا الهيمنة للزوج والهيمنة للرجال، وهذا في كل الأعصار والأمصار وفي كل البلاد والأقاليم. فأن يتخذ الرجل من قوته نوع من التسلط ونوع من الهيمنة، هذا يغير الحياة ولا يجعل الحياة سكنا ولا يجعل الحياة مودة، وإنما يجعل نوع من الاستعباد ونوع من الاسترقاق ونوع من إصدار الأوامر. قد تجد من يستجيب أوامرك، من يستجيب لأوامرك، وقد تجد من يخضع لك من أولادك وأهلك، لكن ليست هذه الحياة. أولادك غالبا كما تلاحظون يخضعون لك في الصغر، والطفل في السابعة والحادية عشرة والثانية عشرة يخضع، لكن إذا وصل الخامسة عشرة والسابعة عشرة يبدأ تمرد طبيعة النفس البشرية، ثم قد يكبر أيضا وقد يتزوج ويخجل البيت ولا يبقى لك إلا زوجك. فينبغي للناس أن يفقهوا هذا. وغالبا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين يضربوا النساء هم ليسوا بخياركم، ولا يكون ذلك إلا مع الجهل، وليس الجهل فقط ضد العلم، الجهل بمعنى عدم الفقه في أمور الحياة. وإلا بعض الناس قد يكون عنده علم وقد يكون قرأ قال الله وقال رسوله، وقد يكون كما يقال مثقف، ومع الأسف يعني أنه حتى ما يسمى بالمثقفين وما يسمى بالمتعلمين يسلكون مسلك وتبلغون أمور ولعلكم تسمعون أشياء تستغرب أن تصل الإنسان يقرأ ويكتب. فالجهل ليس فقط ألا تعرف وألا تقرأ ولا تكتب، الجهل ألا تعرف أمور الناس وألا تفقه الحياة. بعض الناس لا يقرأ ولا يكتب ولكنه مع أهله يعرف الأمور ويعرف كيف يسوس بيته وكيف يدخل السعادة على نفسه وعلى أهل بيته. فلا تظن أن السيطرة هي بالضرب، ولا تظن أن السيطرة هي أن تكون مهيمنا وأنك كلما تأمر يستجاب ويطاع لك. قد يطيعون ويستجيبون لكن قلوبهم منعقدة على خوف وعلى وجل، وقد تكون منعقدة على كره، ولكنهم قد صبروا إما لأنهم لا يملكون شيئا أو لأنهم قامت الحياة على أولاد وعلى أمور والتزامات فاضطروا أن يتحملوا. هذه ليست حياة، إنما الحياة أن يكون فيها هنا ود متبادل وأمور ومشاورات وأشياء تجري وتتم كل أمور البيت عن ود وعن حب وعن طريق مشترك في الآراء، مشترك في الأشياء، مشترك في هذا هو الذي ينبغي. ولكن هذا طبعا لا يعني ترك الحبل على الغارب. المرأة شك أنها ضعيفة، والمرأة أيضا يحتاج إلى من يضبط أمورها وسلوكها ويهيمن عليها ويسيطر عليها، لكن في حدود أن تبقى المودة وأن يحس كل واحد بحق الآخر وبكيان الآخر. هل زواج المتعة ليس عليه حد؟ وهل أجزاء ابن عباس؟ نقل ابن عباس، لكن الصحيح أنه رجع عنه، الصحيح أنه رجع عنه ابن عباس. وسبق أن تكلمنا عن هذا في حينه، فالشيخ تكلم عنه في أول كتاب النكاح. وإذا كان فعلوه جهلا فقد يكون شبهة تدرأ عنهم الحد، أما إذا كان يعلمون فإنه زنا ويقام عليه الحد. أما إذا كان لا يعلمون أو جهلا وقد يجهل مثل وهم ممن يجهل مثلهم فإنهم يعزرون، فإنهم يعزرون. وهد المحلل عليه حد، نعم كذلك إذا كان يعلم فإنه ليس حدا، إنما يعزر، إنما يعزر. يقول الأئمة الأربعة إذا صح الحديث فهو مذهبي. لماذا لا نجمع كتب المذاهب الأربعة ونأخذ منه الذي صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم ونكون كتابا واحدا ونسميه كتاب السنة والجماعة؟ هذا لا يمكن، حتى ولو فعلته لا يمكن، لأن لا يزال الناس يختلفون من عهد الصحابة إلى ما شاء الله، ولا يمكن تتصور أنك تجمع الناس على رأي واحد، هذا مستحيل. يعني مهما اتفق، حتى ولو اتفق أهل الجيل سيأتي من بعده من يكون رأي آخر. إنما الذي ينبغي أن يسود في الناس هو احترام الآراء، الرأي الحق والذي عليه الدليل ويسعده الدليل ويسنده، فهذا يؤخذ به. وقد يتكشف فيما بعد إما وجه دلالة وإما فهم آخر وإما فهم لغة مما يؤثر. وإنما الذي ينبغي أن يعلم الناس أدب الخلاف، أن لا يكون البعث عليه هوى، ولا تعصب الإمام، ولا تعصب لحزب، ولا لطائفة، ولا لمسألة أو قضية واقعة تريد أن تجلب الأمور من أجل أن تحللها أو تحرمها وتتعصب لها. هذا هو الذي ينبغي أن يعلم الناس. أما أن تتصور أنك تجمع الناس على كتاب واحد، هذا لا يمكن. وأنتم تعلمون قصة الإمام مالك مع كتاب الموطأ رحمه الله، حينما ألفه بأمر من أبي جعفر المنصور، وأراد أبو جعفر أن يحمل الناس عليه، فنهاه مالك مع أنه المؤلف وهو إمام ممن يقتدى به ويتأسى به رضي الله عنه وأرضاه، لكن قال لا، إن أحاديث رسول الله انتشرت في الأمصار، ولا يمكن يحمل الناس على كتاب واحد. يقول أتيت بعمرة وحصل أني تجاوزت الميقات، و إيش وأخرت، أيوة إيش، هل علي دم؟ تجاوزت الميقات وأخبرت بأن علي دما ولا أستطيع، هل أصم ولا أصوم؟ إذا كنت فعلا أحرمت بعد الميقات، تجاوزت الميقات وأحرمت بعد ما تجاوزت الميقات، فنعم عليك دم. وإن كنت لا تستطيع فتصوم 10 أيام، إذا كنت لا تستطيع تصوم 10 أيام. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد؟ هذا في في في الرجل مع الرجل، لا يجوز أن يكون ليس بينهم شيء، بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يفرق بين حتى بين الصبيان، وفرقوا بينهم في المضاجع إذا بلغ 10، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. فالإفضاء الرجل الرجل في ثوب واحد يعني إما في نوم أو غيره. يقول إنسان قتل إنسانا، حادث عندنا في القرية، وهو أن إنسان قتل إنسانا وفشلوا، أي لم يعرف الحكم، إيش وفشلوا في ذلك، لم يعرف الحكم، والمقتول يريدون يمكن وأهل المقتول يريدون قتل القاتل بدلا من كذا أخيهم، فرفضوا وقالوا لابد من تسليمه الحكومة، قالوا لا بالرغم من أن له أبناء صغار هذا المقتول إلى آخره. هذا كله يرجع إلى القضاء، هذا يرجع فعلا إلى الحكومة وإلى القضاء، وماذا منهم بلاد المسلمين، فيجب أن يحكموا بما يأمر به الشرع. يقول السجون التي قد يكون فيها ظالم يكون فيها مظلوم إلى آخره، ويقول أنا أعمل مقاول، فهل يجوز توريد مواد البناء للسجن إلى آخره؟ لا مانع، لا مانع، لأنه لابد من مثل هذا. عادة كثرت في بلادنا وخاصة المساجد، مجرد ما يسلم الإمام سمع هذا إيش وهذا، هذا يصيح وهذا يسأل، الخط غير واضح، وكأنه يقصد الذين يقومون يسألون الناس بعد الصلاة في المساجد. لا شك أنه هذا مما لا ينبغي أن يتم ولا أن يكون، لأن المساجد لم تبنى لهذا، المساجد ما بنيت من أجل أن يسأل الناس. لكن لو حصل ورأيت أنه محتاج فلا مانع أن تعطيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة مع أصحابه فسأل، قال: من تصدق منكم الليلة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله رأيت سائلا في المسجد، رأيت سائلا في المسجد فأعطيته. احتمال أن يكون هذا السائل سأل في المسجد، أو أنه يعرف أنه كان يسأل فوجده في المسجد فأعطاه. لكن على كل حال إذا رأيته مستحقا فلا مانع أن تعطيه، وإن كان ينبغي أن لا يسأل الناس في المساجد وأن ينبهوا إلى هذا. ما حكم البنوك الإسلامية؟ هذه خطوات جيدة، وهي تسعى إلى أن تقوم على اقتصاد إسلامي صحيح ونظيف، ولها في ذلك جهود مشكورة، وإن كان قد يكون عندها بعض النقص أو حتى أيضا حولها بعد بعض التشويش، وأحيانا قد يكون فعلا عندها بعض النقص، وإن كانت لها لجان شرعية تستفتيها وتعطيها أحكاما شرعية، لكن لا شك أنها منزلة خير من البنوك الربوية الصرفة. يقول: أتيت من المنطقة الشرقية بالطائرة، وقبل المرور من الميقات دخلت الحمام لألبس الإحرام، فلما خرجت سألت الذي بجانبي هل أعلن عن وصول الميقات، فقال: إنهم أعلنوا أن سوف نصل إليه بعد فترة. فبقيت أنتظر حتى سمعت يقول إنه على وشك الوصول إلى جدة، فخلعت فسألت الذي بجانبي هل أعلن الوصول للميقات، فقال: نعم، من قبل 10 دقائق. فما حكم إحرام إذا كان فعلا قد تجاوزت بعد إعلانهم ب10 دقائق، ولم تحرم إلا بعد ذلك، فإن إحرامك صحيح وعليك دم لمجاوزة الميقات بغير إحرام. قال: مباشرة المرأة بين فخذيها هل يجوز؟ خاصة أن الشخص في بعض الأحيان ينزل، هل يجوز؟ جائز هذا، جائز مثل هذا. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه.